الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. صلاة ورحمة وبركات خابر جب ستانا برزان وتاري أم جمعية باسي شالا وكاني جينوسايدي كرت قراني رجيمي بعس صالي هزار نصوشتا وهشت ديارة هيما زنجيرة وتاريك لبايا كان إسلام لبردم مايا بلام مصيبة كان من أو نزورن روجة سخت كان من أو نزورن أميل سري خويا هر كارساته وهر مصيبته باسی کیپ کین بوی رولا کانی گله کمان لبیری آن نشیته و دو نه چوار دی چوار بو چوار دی چوار دان راوا بر روزی او خلق استم لیک راوی کردوسان کل جر نایی سورتی که قرآن زنده بچالیان کردن و اوی نشیو بشیپیان کردین نایی آن انفال بلام لحقيقتها أو جينوسايد، يعني بن بركردني قل رجز نتوان بس ناوكي بودوزي وتوان بوي حلاليكا امرو بأرمتي خوا باسي أو حادثة وروداوا دا كان بو ايوي برس واتما خزمت بابتي كي برز ما مس عبد الرحمن صديق لجنا ونشاني انفال للروانجي اسلامه كلا سالي نو صو نو بينش بيشكشي كردوا وحقي خوي دعوتي هم دفاعك جواني لاسلام كردوا هم دفاعك جواني لمظلوميتي قلي كرد كردوا خوي بروردغار فرمي يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. لو رجوا مالي قوري كرد واتا كردستان وقشت قرباني دابش كراب سر ولاتان وقلاني هاوسي كرد وكردستان اترمينتو كيروريو قرتنو كشتنو سگان خوارد و گرگان خوارد تان بیستو بس سگان خوارد لنگر سلمان رویدا سگان خوارد و زنده بچاو و حد که حرمت و مال رو خاندن و باخ و باخ برین و تکلی گویز بولیج گرتنو و چپا و تالانی مرو مالات و جگوبان و دغلودان من بردوام بو و بردوام چاره ای ببیانو یک خن و حرمتی امگلا خوانا سعزا و دلپاکیان بو خویان بحلال داناو و هر کاته کش کردیک و تبیتی ایمش گلو نتوو دروس کراوه که خواین و حقی خوامانا با آزادی بجینو داری دستی کسو پیاوی کس نبین تنها بنده خواه برای یک بین خیرال لعین خو پرستو هل پرستو چاوچنو ککانی دنیای دورو برمانو للاین عرب و ترک و فارسی شووینی نکسی نتوو که بگشتی کار بدستکانیان بتایبتی یا بلیم رجیم درندکانیان جاری او دراو کردکان ایانوی دنیای اسلام لطوپت کن و بشی کن دنگی اکی دلیرو پیاوی اکی بویرو زانای اکی حق بیجمن نبینی بلی حقی خویانا تا کار گیشت اوی لسالی اشتاو هشت لبستوسی دووا حتا ششی نو کارساتی گوری میجویم رو وایتی لسده بیستم دا ریدا که شالاوکانی قر کردنو جینو ساید بو کرجیمی خوین ریجی بعض انجامی دا دجب گلکمن لو سال دا 4500 گندی کردستان تخت کرا 4500 قریه فی کردستان دمرت و هجرت و قتلت اهلها بدون ذنب الا انهم کرد مسلمون آمنون فی اوطانهم 4500 مسجد وجامع وحجرة تدريس العلوم الشرعية لأن كل قرية في كردستان فيها مسجد أو جامع وبجانبه حجرة أو حجرات للشيخ يدرس الطلاب العلوم الشرعية من القرآن والسنة والأصول والنحو وصرف وباقي العلوم التي نحتاجها لكي نفهم ديننا الحنيف الإسلام من القرآن والسنة فأحرقوا قرآننا وخربوا مساجدنا وأحرقوا بساتيننا وأخذوا أموالنا وسفكوا دماءنا واستحيوا نساءنا وباعوا قسما منهن إنا لله وإنا إليه راجعون أمة محمد بعد 1400 من مجيء رحمة للعالمين حكومة ونظام غاشم وفاسد يفعل بي أحفاد صلاح الدين الأيوبي وابن صلاح الشهرزوري وابن خلكان وأبناء الأثير والآمدي ما فعله هتلر باليهود في هولوكوست إنا لله وإنا إليه راجعون هذا حق أمليه على إخواننا المهجرين بيننا من العرب الشرفاء المسلمين المظلومين مثلنا جالسين بيننا في جوامعنا في ربع كردستان حوالي 2,000,000 إنسان مسلم مشرد من داره وبيته وبستانه ومعمله ولكن يعيش في كردستان آمنا ومشرفا ومعززا ونعتذر إليهم إن قصرنا في حقهم درينا أو ما درينا برزان ام كارساتا لجر شاوي أممي متحدة دا أنجام دراوة لجر شاوي أمريكا وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا دا أنجام دراوة أم كارساتا ببرشاوي جيهانا وأنجام دراوة قيجي جنو نوزي منالو باري مرو قوري مانگاو زرعي قدريجو حبي سقو همو امانتي كالبوبن بيكا بلان رحم نبو بزعي نبو مئة واثنان وثمانون الفا لا من العسكريين المسلحين لا من النساء والرجال والولدان الآمنين 182,000 و5,000 في حلبشة وآلاف وآلاف في باقي مناطق كردستان قتلنا وحرقنا ودفنونا في مقابر جماعية ما أكله الكلاب أكلوه طفل رضيع يموت أمام عيني والدتها يأتي كلب كلب كلب يعني الحيوان الكلب كلب أسود وراء السياج يأكل جسد الطفل والأم ينظر ألين عراق بوا إليهات عراق ظلمي تياكرا خلق بيدنگ بون خلق أسكد بون خلق غيلتي النبو خلق همتي النبو خلق إيماني النبو علماء بغداد وعراق ورمادي ومصلو تكريتو بعقوبو نجفو كربلاء وبصرة ما كان عندهم غيرة ولا دين يقول كلمة حق أمام سلطان جائر بل روجوا العملية المشؤومة للصنم للطاغوت وأعوانه في حديث قدسي يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أين الظلمة أين أعوان الظلمة اجمعوهم واجعلوهم في تابوت من النار قال رجل لإمام أحمد أنا أخيط للجنود أخيط خياط هل أنا من أعوان الظلمة قال لا أنت من الظلمة لا من أعوان الظلمة أين من دات لهم دوات كمرك بيبوه ناون وانبرى لهم قلما كخلم بودا داون هم أوانا لقل ياكو أكرينوا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين قد طاقته ابو بروي يشق لواني لنقر سلمانو لتوب زاواو لدبسو لابو غريبه ولانفال هاتبنا توا قد طاقته ابو نيو ساعات بقدر اوي لقل روداو انارتيو كينين دانيشي لقل سبيدو بيان دانيشي نيو ساعات بلاي باسك يخوتن بوبكا قد هاتوب بيتاشتكي وابكي يا توش وقو جنوبي افريقيا على وي انفال يتنازاني انفال شيو شي كراوا بيجرنوا بينوسنوا تجيليكا بفيديو بميموري هل يواسن با نفوتي با بميني بويلة بير ما نشيتوا والله لصدا پنجای عرب استاب رابع مناکن دوانه لپرلمانی بغا جمعنی هم داوه بر روحی مردوکان و انفالکانی ایمه حتی لیان هلساون و هاتون تدمو او شر رویا که لپرلمان رویاوه لما كبهم صالي دو وزارو شش لدوكان يكابهم حاجيك بازرگانكي قوربو وتي تو خلقي كوي وتم خلقي عراقم وتي چيد وتم كردم وتي بواتان كل عراق حاج تاجر بزاز الأقمشة قال لي في مكة المكرمة لماذا فعلتم بالعراق كذا وكذا قلت ماذا فعلنا قال جئتم بالأمريكان قلت لعن الله من جاء بالأمريكان ولعن الله الأمريكان قال السيد الرئيس حرس البوابة الشرقية قلت تحبه وتم خوش دبي وتيبالي وتم الله يحشرك مع صدام حسين وتيبو أوانا خطرة وتم قل آمين بس بوي آمين وتم إيوه صدامنا ناسا صدام ربيبين يشي العفلقة يشي العفلقي صليبي ونصراني زاواي قولدمائي رئيس الوزراء إسرائيل أو فرورده كردوها صدام نعربة نمسلمانة نلا إيوه ربيبية داري دسة جلادك بو أو حزبان إيوه أخريني وإيوه ما أخريني وتمام جارة جلهم الله يحشرك معه دقل آمين والله نيكاني بلي آمين وتي يمنازاني وتم بابك يعني إيوه رقمان نية لعرب عرب برامان أقوله بملء فمي يا إخوانا للعرب أنا كنت طفلا في خامسة من عمري كان العرب يجيئون من خانقين ومندلي وجنوب العراق على ظهر البعير بالملح والتمر يبيعوننا هنا في حلبجة وقرى كردستان بالمال بالنقود والتبخ تتن ونحن صغار نأخذ وبر البعير وبر توكي حشتركة ونأخذ ونصنع منه كرات ونصنع بعر البعير باش طليح اشتركانش من الله قر ونقول هذه غنم رسول الله أما مري في غمري خوايا مباركة طيبة جاء من أرض طيبة كنا إخوانا سعداء شرفاء آمنين حتى دسوا بيننا السم القاتل أنا أفتخر وهم يفتخرون وهو يفتخر وذلك يفتخر وفعلوا بينا الأفاعل يا مبراب استيش يا ما قالي فارس وعرب وكرد وهم قلاني دنيا بلا مانا إنما المؤمنون إخوة في الإسلام إنما الإنسانية إخوة في آدم وحواء إنما الكرد إخوة في اللغة والتاريخ والقومية وكذا الشعوب الأخرى بان الرملة وزياتر برزان أو أنت كردين كبيان كردين أنجام دراني أم كارساتا أم بمكارين كردين بكرد توشي زيانك بيوانا كردين توشي زيانك بيوانا كرد ناين ومايا بآساني إسلامي شان شوانت تشويه سمعي إسلامي أن كرد كاتيك ناوي سورتك قرآنيان بو أو شالا وسربازي هالبجار ناوي أنفاليان لنا أو ناوي تام ساتة وقتش لبيري كردا سامو هيبتك هي وهر أوش كاري وايكر كوا ليادي أنفال سورتي أنفال لقرآن دربيني كسيك بيسوتيني وابزاني خزمت بكردكا نا بس كواسو أنفالنا ونا أنفال بووي وايكر توا وليبيا ترقي لقرآن هالصي بريزة كان أنفال لقرآن ناوي هاتوا سورتك إيش بنايوتي بلام أنفال شيء يسألونك عن الأنفال أصحاب بيغمر كجنجي بدريان كردوا كغنائمي بدريان كردوا نين زانيو أنفال شيء بويا برسالك أن لبيغمر أما شيء أنفاله أم أنفاله بو شيء شيء ليكري بو شيء باشا شون كلو فيش نين بوا خواهي قولا فرمي يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول بو خواهي بو بيغمري خواهي فاتقوا الله تقوات عنها به وأصلحوا ذات بينكم إصلاح ذاتي بينكم وأطيعوا الله ورسوله إطعي خواهي بيغمرك إن كنتم مؤمنين أقل يو إيمان دار أنفال جمع نفلة نفل يعني الزيادة نجي فرز معنيه نجي نافلة معنيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا شو هرسى نافلة بك أنفال بك أنفال نعلم رمالي أنفال يعني نجي سنة بك بيش فرزت كردوه شو هرسى نجي زيادة بك أنفال يعني زيادة أي أما كصدام كردي كأسباكي كردي علي مجي كردي سلطان هاشم كردي أما شيء أما أويك عرزن كردن بيرشايان بمناوة بواوي برديكي بوبكن يك كرد بدبين كان لدين دو و بخوين بحلال بزانن بيناسي أنفال وهاتوا زانيان إسلام وبيناسيان كردوا كماليك والأجيري لكافر بزور بشر أنفال بمالي أوتري لساحي جنقا بسين ريد لكافران لين بجيب من ريد بزور بشر بجنق أو شرك على قلتوات وشرك إلى قلقوا أقر أو شكا كلو فلك إلي بجيء أميني أو في أوتري أنفال أي أقر ببيع الشر هر واتر سيكو تدلي وراي كردو كو مالشتي لي أو في يلن فاي أو ببيع الشر بجيء يلن في أوتري فاي ما أفاء الله على رسوله فاي آية أو أي صحابة كرديان استازور يقلا شبرو ملحدكاني كردستان دائما لم يزقر ذكاني أنا أم أنفالي بعس أبسنوا بو أنفالي خوال قرآن لسورة أنفال باسي كردوا لجنجي بدل الرياو ألين أو أسرقيتي أو الرشاقيتي أو أي داعش كردي لا شنقال أي بسنوا بو ألين داعش بشتي بو بستوا هركسي بناوي خوا بناوي دين أعزاري كسي بدأ مالي كسي ببأ ناموسي كسي لك داربك كالساحي جنقا برانبري نوسابي أو دجمني خواه أو دروك على قل خواه أو خيانتك على إسلام أو روي رش أن يبقى مسلمانا نوا نا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أو إنا جنقيا لقلتا نابيب جنقيا برانبري أوي أتكوجة أبي دفاع كي لخود أوي أي قلعت شو أتكا أبي دفاع كي لخود ليا هتجيب توبة من براب يشمرك كأن الله ما مسا أو حوشة صوزيتي هاي بيخون الله من خير الله حوشة خرمايتي هاي ليكين الله من خير الله قرآني تي هاي أو ما الله بيني نوبه مزجوت كأن الله بجعله من خير الله أجر داعشك كشتم يا كجرا كلو بلقي ألم أجر أو بكجة سلاحكي تو أبا باركي جرفانت أبا بلاوكان تشاك بي أيبا أو كاتو توش جنگ يا ساي جنگ وايا توش هناكاني أو بيت قانوني جنگ وايا انجا مرن بو كافر ومسلمان هر ليرا لم هلبزة هر لو شهر الزورة هر لو ديقالا هر لو كبتي حمداغا كردي وكردي يكي أن نكشت مالكان تعلان نكر اويل هاولير رايكر هاو بو سليماني ليو مالي داجين نكر اويل سليماني رايكر بو هولير مالي داجين نكر لا هلا بجمالي خلكان تعلان نكر لا شهر زورنا ينكر ها هردو كشان فيلن كرد هردو كشان فيلن دينه كمان اسلاما شري حزب بو لبروا ما يفتن بدينه واواليكي بنا وباشا اواوكو من ليكي بنا وباشا انفالي كرد بهيد جور لدينا جغينا بيتوا بهيد جور لدينا جغينا بيتوا ابي سي سعاد من قصبكم بويا ونكني وسعاد انجا حقي او بابا تبدم بلام ام انفالا كروي داوا امي صدام بيتشواني اوي بيغمري خواه واصحاب كان ببراور ديك اي خما بردسي جناب تانو لو اوسم لو تارك اسير اسير جنك لشري بدرا صحاب كان حفتا قريشيان كشت اموزا وخالوزاي خوين بون برای خویان بون، مامی خویان بون، زاو خزور بون. هفته ل قریش کشرا، هفته شان ل اسیر کرا، چهارده ل مسلمان کانی شهید کرا. باش او هفته ای ک اسیر کردن، چی انتیا کردن؟ پیغمبری خواه فرمی، بردنیان او با مدینه، توزیعی کردن بسر مال کانه، فرمی نانیان بینه، آبیان بینه خدمتیان کن. خواه سر رجی دان او. أدور ريقة عفواً ياسر ريقة فإما مناً بعد وإما فداءً يا منتكن بسريانا وبابيا برامبر آزاديان كان مسيرانا يا فداءً لبسين بلي بارو هيا بارو بينا بارو نيا برو مال بينا حشتر بينا چي بينا يا اگر أسير تاني بيقورنوا أسير بأسير وقت مسلمانان مدينة ناني أنا داب أسير كاني قريش كصحابة كاني شهيد كردوا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا لبرخوان أنت أنا ديني باداشت ما ناوي سفاسيش ما ناوي ويطعمون الطعام على حبي مسكينا ويتيما وأسيرا آية إما أسيري حرب صورش لو دو زارك أي كرد آية همو بيش مرقبو آیا وام عملی لگلا کرد؟ آیا منیان کرد؟ یا فدايان کرد؟ گوریان وا؟ نه. آیا نانیان داینی؟ نه. بایکه گیرت وا؟ الکو رکم حزی ل خیار بو. خیار پولیس که به برچاری ما و خیاری اخوار. الی نعلی کی سوزم هی ندم بدز من علکم و خسیر دمی تا خویلی کو. کانم ما خیار نعل. ساز به بیده بدست مناله کی دو سالانه و دوای خیار کسی سالان، اما معاملی بعض اوش معاملی اصحابی پیغمبری خوا. بختیار علی نوسره کی جوری کرده، کره کی گنجا. چه بگن لشی؟ انفال لفرهنگی بعض دا. بختیار علی بوتی اگه یشتن لانفال تنیا. یک رجع من لپیش دایه، آیش رجای تیجیشتن لبعض، انفال هر سرچاوی کی هبی، هر رنگ و ریشه کی میجوی، یان ایدولوژی هبی پیشتر آوه کارانه بهناوی بعضیزم دا رابوردونو لنجوندی آوه ناودا شوی کی نو مرکه کی تازهن ورگرتو بونه تبشک لکلتوری بعض، چون ک بعضیزم دیار دایکا. سروش تو مارکی همو او دیار دانیتر د گوره که بنوی دا گذر دکن باید دوباره بختیار علی دلی گرانوی اوتوماتیکی انفال با اینو فکری دینی ام کرا علمانیه بابلی فکری اسلامی نیه نوسره که گورهشا به تلویزیونکان ای بین بس انصاف زور خوشه اله باید دوباره گرانوی اوتوماتیکی انفال با آین و فکری دینی نوکو خود زینوی لخوند نوی بعث بلکو گواس نوی گناهکانی بعثا با ملی آین کمن پیموایا لجوهر دا آین خوی یکی اکا لقربان یکانی بعث هرکس سی حق که ابی پیبلی آفرین کنعان عطیه مکیالا چی انفال رودار اگنیا لا اسمان او کوت بیت خواره و بلکو میجوی کی درجی معامله کردنی دل رقانی کردی لا لاین بعثه و لا بشتوية يعني بعد زورة الرقانة اللي قبل كلها ما عملي كده تاريخي كده ندريج إلى دواوية هي نابي تيتاقة يشتأوي أنفال للايدة صلاة داران عراق أو تتربو كالجيري دا أو بروسسر بازية مشؤومة فراواني بسوسي شبات تاششي أيلولي هشتاو هشت تيايا أنجام درا بما بستي قر كردني جماريكي زوري خلقي كردوسان كامش لياساني ودولتي كاندا بجينوسايد ناسراوا ايدي لما زياتر بعث بي ناسيكي اشكراي بو انفال بيانيا يا نايوك تيبت چونك وقت باختيار اللي كيشكا لقل بعث دا نكيشي نتويا نكيشي عرقي كتايبتي قلاوة نكيشي كافر ومسلمان بلقو كيشي دا صلاتي كنايوه بهانه کی تایبتی بو کشتن دا برجه چون که نه ایت خودی او بهانه نه بمن ریګر لبردم کشتن او بجردنی قربانی کانی تردا پر وسین اول ناولنانی انفال بس هر شک مزګوت کی دروس کرد به جامع القائد مدینه صدام جامعه صدام مطار صدام الدولي دايبرو يقدر نعم سنة كنا صوبة يدرس كنا أبي ناتي أشتار أشتار كيا خواي أشوري كان بولا موصل صوبة أشتار راديو قيثارة تلفزيوني نازل نتي بلام قواتي قعقع سيطري الصديق معركة القادسية صاروخي حسين عباس حسين عباس أين يبقى الشيعوة أنفال أين يبقى كردوة بلامنا وكان يتر أبي همو كنجيك همو كنجيك أبي أقايل ما بي كرد أبي بخير نوا أمدوانا ليك نوا هم بوا ويكوا أو تاريخا اینا خلاتیان هم با آوانی امرو آخرین لدین کتان لجرسای کردایتی و نتوایتی و نشتمانیا ادن لخوامان ادن لپیغمرمان ادن لقرآنمان ادن لقیممان و از آن نیم از زورین به مشک سکارمان انفالا کیما برانا منالکانمان مامو خالو برکانمان هموی انفالن کیما برانن بله من فکرم اسلامیه تو علمانیت هر دکمان زیان من لیکو تو تو دفاع بکن لکرد منش دفاع کم لکرد تو قسم الله با دینی من ندوانم قسم الله با تو ببتکی تو خواه فرمی ولا تسوبوا الذین يدعون من دون الله فيسوبوا الله عدوا بغير علم براورت لنیوانی او دو انفالا انفالی یکم زاده هولی که رواو به برنامه در کراوان بو بو گرانوی مال و سامانی زود کراویان پیغمبر و یاران لمکه در کران باخیان هبو، ران حشتیان هبو، خانویان هبو، دوکانیان هبو نیانی الله هیچ لگل خویان هبرم صحیب رومی قلبی آلتونی هبو لیان سندوتو نیانی الله بیبا صحابه لگو پیغمبر هوریان دا او مال زود کراوی خویان دست کوی نشونه تسر مکه چون و توان قافله ی لیو رو ابو سفیان قریشی رگان با قافله گه تو بوی مالکه خویان هندی کی ور گرنوا انفال یکم بو او دو انفال یکم زادی بدر یک بو ک مدینه و قران و مزگوتی پاراست بلام انفال عراق هزاران گندی ویران کردو هزاران قرآنی سوتاندو او اندش مزگوتی خاپور کرد انفال یکم لپراویز دا و لدشت یکی چول و هول دا روی دا بلام انفال عراق دیان شار و شاروچکه و هزاران گندو صدان کیلومتر چار گوشه روبری باخو بستانی ویران کرد انفال یکم لریکات و چند روشه کی خاین بلام انفال عراق تنها لو هولدان زیکی یک سالی خاین انفال یکم شتومکی بجماوی میدانی جنگی حلال کرد بلام انفال عراق شتومکی ناو مالو سرو دیانی حلال کرد انفال یکم هفته پیاری جنگاوری لمیدانی جنگ دا بدیل گرد بلام انفال عراق 200,000 جنو پیاو لاو پیرو کرو کچو منالی بیتاوانی مدنی لا شری لناو مالی خوینا کشتو رفان تواوی دیلکانی دوای انفالی یکم گرانو ناو مالی خوین بلام انفالی عراق تنها هندیک لپیرکان گرانو او دیان هزار کیتر تایسش بسرو شوینن انفالی یکم برگریبو لبرانبر هرشی سپایک بلام انفالی عراق هرشی سپایک بو بسر کسانی بی دفاع انفالی یکم زادی جنگ یکی سادی دوای دو ساو دامزراندنی دولت یکی پربزایی اسلامی بو بلام انفالی عراق زادی جنگ یکی برفراوان و ترسناکی دوای 20 سال دامزراندی دولت یکی کمینهی بیبزایی بعث بو لانفالی یکم دا زورداران لو پر ری آمادهی دا بون بران بر با استملی اکراوان کبا پی بچوار پی آو حشتر یکم برکو سواری بن انفالی یکم لحفظه رمضان روی دا چارده همین سالی هات نخواره و اقرأ بو بایا با اسیر کانی آنود هر کسی دمن آفیری خوی نواریب که آزاد یکین اسیری صحابه شهید کردوه اسیری یک صحابه شهید کردوه دمن آفیری خوی نواریب که آزاد با برو رو اقرأ وامن پیله لانفالی یکم پیغمبر دیلکانی مدینه دا بشکر بسر مالکان بای خزمتی هم کن بله را بوسم خواهی گوره لگناه منی روش خوش بید فعقبت من فیر که خواهی صلاحی حال من که خواهی به حرمت و رسوه من نکی خواهی لانفال چیکن بمن پارزی خواهی اوانی طبیعت انفال و جنوساید لدرونی آنای خواهی امیلت پارزی خواهی جاره که در بسر هیچ گلو نتوی که نهینی خواهی لمردوکان من خوش بی خواهی اوندوکان من بو بگیری توا خواهی بریندارکان من شفا بدهی خواهی استمکارکان لناو بری خواهی بیان که بپنی زمانه خواهی امولاته بپارزی خواهی نخوشه که زور دعای دعای خیری لکردوین لجوری عملیات لخاص خانن لدروی هرم لناوی هرم خواهی شفایان بدهی خواهی شفایان بدهی خواهی شفایان بدهی خواهی لمنو لم جمع خوش بی لبا کدائک من خوش بی اصلاح حال من بکی آمین فلو قولی هذا واستغفر الله لی ولكم ولسائر المسلمین ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين آمین.